هل يصح أن يسأل الرجل عن امرأة مخطوبة لرجل آخر يريد زواجها؟ لا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تريد أن تكون خاطب ويأتي واحد ويخطب عليك؟ إذا لا تفعل. يقول: في بعض البلاد النساء يشتغلن، يكون فيها يعني ضيق في الرزق لصعوبة العيش، وهل يجوز لهذه المرأة التبرج ثم تمشي إلى شغل حتى تجد الرزق؟ الإسلام بيّن الحلال وبيّن الحرام، وجعل هناك أبواب للأمان عند الاضطرار، والله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. الميتة حرام، اضطررت كل الكذب حرام إذا اضطررت كذب، الكفر حرام إذا اضطررت، يمكن تقول الكذب بقولك، ولكن من شرح بالكفر فضرا. ولذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، والله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فالمرأة إذا احتاجت لتشتغل لها أن تشتغل، والشغل مباح، وبالأخص في البلاد الإسلامية التي تكون المرأة تشتغل مع النساء ويكون إدارة النساء وعملهن منفصل، هذا لا غبار عليه. مستشفى لا يدخله إلا النساء، مدرسة لا يدخلها إلا النساء، هذا لا غبار عليه، وهذا طيب وخدمة للأمة. لكن الأماكن المختلطة هذه العمل فيها ضرورة، لا ينبغي إلا للحاجة، وإذا كان هناك حاجة تقدر بقدرها. وتسألي فقهاء البلد، تسأل فقهاء البلد لأنهم أبصر به. يقول: كيف الرجل ينظر المرأة في الخطبة؟ يعني كيفيتها تعمل هذا العمل، ينظر إلى وجهها وكفيها، لا ينظر إلى غير الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين ويقول لها قومي، وينظرها شكلها، لأنه هو يريد أن يتزوجها، وإذا ما رأها يمكن يتخيل شيء، فإذا رأها يشرد ولا يريد، يقول لا نطيقها. لذلك قال إنه أدوم للبقاء، قال أنظر إليها، أنظر إليها، هذه سنة دين، ولذلك هذا شرع، لأنه لا يريد أن ينظر إليها للفاحشة، يريد أن ينظر إليها ليعف نفسه وليعف يتزوجها، فهذا أدوم للبقاء وهذا شرع. يقول: ما الأيام التي فيها دروس؟ من يوم الخميس، الجمعة والسبت، بس الخميس والجمعة والباقي فيها دروس. هل يجوز أن تكلم خطيبتك بدوني في الجوال بدون حضور أهلها؟ الأولى لا، لا تكلمها، ما دمت رأيتها وخطبتها اتركها حتى تتزوجها، هذا الأفضل، لأن هي أجنبية عليك ولم تعقد عليها. أما ما يفعله في بعض البلدان ويقول أنا أجرب، هذا جريمة، هذا ايش تجرب؟ المرأة لا يقربها إلا زوجها، ما لها علاقة، أباح لك ربك تراها، فإذا عجبتك قل بعد وقت كذا نعمل العقد، إذا عقدت تكلم معها واتصل بها وأصبحت زوجتك، قبل أن تعقد عليها لا، لا تكلمها. يقول: عقد النكاح يصح على الصغيرة التي لا تعي؟ يعني نعم، الصغيرة يجوز أن يعقد عليها، لكن لا يجوز الدخول على المرأة إلا إذا وصلت 9 سنوات، لا يدخل بالمرأة قبل هذا الوقت. وهذا الذي ينتقد الغرب فيه الإسلام ويقول يبيح التزوج بالقاصرات، وهن ما يدرون أن في إيرلندا بنت تزوج ولدت 9 سنوات وحملت، ولما أراد أهلها أن يذهبوا بها إلى مكان لأنهم يمنعون الإجهاض منعوها. كانت أصغر أم في العالم في ذلك الوقت قبل السنوات. وبعدين هذا من الحرام. فالنساء المرأة إذا وصلت 9 سنين أصبحت مطيقة ويمكن تحمل. وهذا أباحته الشريعة والواقع يثبته والدين يثبته والله ما يشرع إلا شيء أولى وأحكم. نعم. يقول ما المرأة التي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تكتحل ابنتها وهي ما زالت في العدة؟ موجودة في التفاسير لا أذكر اسمها، موجودة ذكرها القرطبي وغيره. هل للمرأة أن تسافر مع أهلها أو مع نساء وتجلس أكثر من يوم بعد إذن زوجها؟ نعم، إذا كانت مع أهلها أو مع محرم أو تجلس مع نساء في البلد وأذن لها زوجها لا يضر هذا، لكن داخل البلد. أما بدون زوجها فلا يصح. الذي يظهر أن التعريض معها هي، أو يعرض لها هي، لا يصرح لها ولكن يعرض لها هي. نعم. يقول أريد أن أحفظ شعر العرب، فمن من الشعراء يحفظ شعرهم للاستعانة به في فهم الشريعة؟ من أكثر الشعراء يستشهد في شعره في التفسير شعر الأعشاء الكبير ميمون بن قيس، لأن هذا كان يتكسب بشعره، ولذلك كان يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام، فأعطته قريش 100 من الإبل عياذا بالله، فترك الإسلام ومات على الكفر نرجو الله السلام والعافية. وميمون الكبير له ديوان وكثيرا من الشواهد في التفسير من شعره، وكذلك شعر الديوان النابغة والنابغة الجعدي والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى ولبيد، هؤلاء شعراء. كذلك شعر ومن شعر حسان رضي الله عنه والخلفاء. ولكن ورد في الحديث الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلي شعرا. قال العلماء هذا الشعر الذي فيه التشبيب، يعني النسيب التشبيب والغزل والمدح والذم والكذب والطعن في أنساب الناس وعيبهم. أما الشعر الطيب فهو كلام جميله جميل ورديئه رديء، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. لذلك قال هجوهم وروح القدس يؤيدك. فلذلك الشعر الجميل جميل، فيه ذكر الإسلام وفيه محاسنه وفيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح صحابته وبيان جمال هذا الدين، وهذا جميل جدا وطيب. أما الشعر الذي فيه الكذب، ولذلك قالوا أعذب الشعر أكذبه، قالوا كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا الكذب. لذلك قالوا كل ما كان الشعر فيه الإيغال والمبالغة كان عند أهله، لذلك هذا لا يصلح بالفضلاء يكذبون ويبالغون. ولذلك لبيد قيل إنه لم يقل بعد أن دخل في الإسلام إلا بيتا واحد، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. قال لهم قل الشعر، قال أقول الشعر بعد سورة البقرة؟ أما تغنيني سورة البقرة؟ وهو الذي كان يقول ما لا إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمر ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، ليبكي على النعمان شرم وقينة، ومختبطات كالسعال أرامل فأمساك أحلام النيام نعيمهم وأي نعيم خلته لا يزائل. فكان يقول أصدق كلمة قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقال وكل نعيم قال إلا نعيم الجنة لا يزول لكن في الدنيا. فالشعر طيب وإذا أراد الإنسان أن يتعلم يتعلمه لأجل أن يتقوى فيه. ولذلك نحن الآن سبب الضعف المستشري في الجامعات في العالم الإسلامي لأن في شيخوخة مبكرة في العلم سببها عدم الاعتناء باللغة العربية. لذلك اللغة العربية لا يكون الإنسان عالما إلا إذا فهمها لأن الله قال بلسان عربي. فلا بد لمن يريد أن يفهم الشريعة أن يتقوى في اللغة العربية. نرجو الله أن يعلمنا وإياكم.